برنامج زمان العزة مع الدكتور صفوت حجازي. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أرسل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه غنائم المدائن، أو خمس غنائم المدائن، إلى المدينة المنورة إلى عمر بن الخطاب، واختار سيدنا سعد أنفس ما في هذه الغنائم، وكان من أنفس ما في هذه الغنائم نسميها كنوز كسرى، لأن في كنوز لكسرى أخرى هتأتي في موقعة أخرى. كان تاج كسرى، وسواري كسرى، وحزام كسرى، وكل ده ذهب، وهدوم كسرى، وكلها يعني حاجات ما يعني غلى ثمنه ونضر وجوده. سيدنا عمر بن الخطاب لما جاءت إليه هذه الغنائم ونظر إليها ووضعها في المسجد، وكان بعد صلاة الفجر، ويعني نظر المسلمون إلى هذه الغنائم، بكى عمر رضي الله عنه وأرضاه حتى أنشب في البكاء، يعني بتشحتف. فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، هذا وقت الشكر وليس وقت البكاء. فقال: والله يا عبد الرحمن، ما أبكي إلا على هذه الدنيا أقبلت إلينا وأعطانا الله إياها، فأخشى أن نتنافسها كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعطي قوم مثل هذا إلا تحاسدوا وتباغضوا، وما تحاسدوا إلا وكان بأسهم بينهم شديد. الكلام بتاع سيدنا عمر ده كلام ما يتفوتش، وكلام من قائد، من أمير، من رجل بيصنع زمان عزة للمسلمين. سيدنا عمر ما خدتوش نشوة النصر، سيدنا عمر ما خدتوش عز العزة وعز النصر والمجد، لا سيدنا عمر فاكرين سيدنا سعد بن أبي وقاص لما عمر بيقول له ما تقول عني إن سألك ربي، ما تقول عني إن سألك ربي، من ضمن اللي قاله سيدنا سعد وأقول له وإنه أقرب عبادك دمعا إذا خلا بك، من أقرب الناس دمعا لله عز وجل سيدنا عمر بن الخطاب في عز هذا المجد وفي عز هذا النصر، ويدخل مدائن كسرى ويدخل إلى الإيوان ويأتيه تاج كسرى وسواري كسرى وكل أشياء كسرى، ورغم ذلك سيدنا عمر يبكي. ليه؟ الدنيا أقبلت ويخشى أن يتنافسها المسلمون كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عمر رضي الله عنه ما أعطى الله عز وجل لقوم مثل هذا إلا تحاسدوا وتباغضوا، وما تحاسدوا إلا كان بأسهم بينهم شديد. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه لما يبكي لهذا ويقول هذا الكلام أمام الناس، ده المفروض إن هو دلوقتي ده وقت سيدنا عمر، وقت سيدنا عمر يقعد كده على كرسي الملك والصولجان في إيده ولابس يعني لبس التشريفات وبيقول أنا ربكم الأعلى، أنا اللي فتحت، أنا اللي زليت كسرى، أنا اللي عملت وعملت وعملت. لا مش ده عمر، ده الطواغيت هما اللي بيعملوا كده، لكن عمر أبدا، عمر عبد رباني، عبد الرحماني، ولي أمر يحكم بما يراه الله عز وجل. عمر يتواضع وينكسر ويذل نفسه لله عز وجل ويذل رعيته معاه. انت لما ربنا عز وجل بينعم عليك اي نعمه، لما ربنا عز وجل يجيب لك ترقيه، لما تبقى وزير، لما بتبقى يعني رتبه في الجيش ولا رتبه في الشرطه ولا يا ترى بتتواضع لله عز وجل ولا بتقول أنا ربكم الأعلى؟ بتبقى زي سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه وتبكي مخافة إقبال الدنيا والتنافس على الدنيا، تبكي مخافة أن تتحاسد أنت وأصحابك وأنت وإخوانك على المناصب وعلى الدنيا اللي أقبلت، ولا بتبقى طاغوت من الطواغيت؟ زمان العزة، ولما بنتكلم على سيدنا عمر بن الخطاب ما بنتكلمش على الرئيس والملك والسلطان والوزير فقط، ده احنا بنتكلم على كل واحد فينا بيمر عليه وقت أو زمان بيكون في إيده مظهر وسبب من أسباب العزة اللي بيحوله لسبب من أسباب المذلة. الإمارة والقيادة والمسؤولية ده سبب ووسيلة من وسائل صناعة العزة للإسلام. يا ترى أنت فعلا بتخليه وسيلة من وسائل صناعة العزة للإسلام، ولا بتخليه وسيلة من وسائل صناعة المذلة للمسلمين بأن أنت تتكبر وتتجبر وتستبد وتبقى طاغوت من الطواغيت؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه ينظر إلى هذه الغنائم ويقول للمسلمين قوموا فانظروا إلى صدق موعود ربكم. قوموا تفرجوا على صدق الوعد بتاع ربنا عز وجل. المسلمين يقوموا وسيدنا عمر يقف بعيد، هو سيدنا عبد الرحمن عن يمينه وعلي عن شمالي، وبيهمس في أذن عبد الرحمن وفي أذن علي وهم واقفين بعيد جدا، والمسلمين في المسجد بعد صلاة الفجر أيمين يتفرجوا، واحد يشيل ديت واحد يمسك دي، حاجات عمرهم ما شافوها أبدا. كان من ضمن هذه الحاجات تمثال لفرس من الذهب، تمثال لفارس شايل سيفه بكامل هدومه من الذهب، حاجات المسلمين ما شافوهاش ابدا، اهل المدينه يتفرجوا الصبيان الاطفال الصغيرين يمسك الاناء ده والكاس ده والحته دي. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه بعد ما كل الناس اتفرجوا وقعدوا في المسجد، سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، سيدنا الحسن بن علي يسال ابوه بما كان يهمس لك امير المؤمنين. امير المؤمنين كان بيهمس لك بايه؟ فقال سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه: همس الي امير المؤمنين وهمس الى ابن عوف، انظروا الى امانه الناس، هل ياخذ احد منهم ويخون؟ فلما سيدنا عمر بيقول لهم شوفوا الناس حد هيخبي حاجة في جيب ولا مليانة بالفساد، اعرف كويس قوي ان اللي بدأ بالفساد ولي الأمر مش الرعية. ده كلام سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه لسيدنا عمر: ما أطلق ولي أمر يده في أموال الناس أو في أموال العامة إلا أطلق الله يد الناس في أموال العامة، وما منع أو ما قصر ولي أمر يده عن أموال الناس إلا قصر الله أيدي الناس عن أموال العامة. ده شعب في مسجد، شعب في المدينة المنورة فقير مش لاقي ياكل، فقير فقر شديد، والذهب قدامه محدش يمد ايده على حاجه. سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ينظر الى الغنائم، وكان سيدنا شرحبيل بن الصمت هو اللي جاب هذه الغنائم، ينظر الى هذه الاشياء ويقول لشرحبيل: أأدى الجنود هذه الاموال؟ الكنوز ديت مين اللي جابها يا شرحبيل؟ لقيتها متكومة كده؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين، ما وجد رجل شيئا من هذه إلا وأداها إلى سعد، حتى أن هذا ويخرج الزنبيل الشوال اللي مليان بالأساور بتاعة كسرى، حتى أن هذا جاء به رجل ويحكي له قصة الرجل اللي حلقناه اللي رواناها في الحلقة الماضية ولا اللي قبليها، الرجل الذي جاء بهذه الكنوز وملسم، وسيدنا سعد بيقول له: انت مين؟ بيقول له: مالكش دعوة، ربنا عارفني، انما جئت بها اليك، ربنا اللي عارفني. فيقول سيدنا عمر: والله ان قوما ادوا هذه لامناء، جد امناء، بهذا نصرنا يا ابن الصمت. إن قوم يرجعوا ويجيبوا هذه الأشياء، دول قوم أمناء، جد أمناء، بهذا نصرنا يا ابن الصمت. ما هذا الذي في الزنبيل؟ فيطلع سيدنا شرحبيل أشياء وحاجات ذهب، فيقول له: هذا تاج كسرى، وهذه سواري كسرى، دول أساور كسرى، وهذا منطقة كسرى، حزام كسرى، وهذا نعل كسرى. نعل كسرى كان يعني له نعل مخصوص، يعني بيلبسه هو قاعد على الكرسي، على الكرسي العرش بتاعه. فيعجب عمر: وكيف كان كسرى؟ حجم كسرى ده قد ايه؟ كيف يحتمل عنقه هذا التاج؟ راسه التاج ده تاج ضخم جدا، وزنه تقيل. سيدنا عمر لما بيشيله يقول لشرحبيل: يعني كيف ان كسرى دماغ عنقه بيحتمل هذا؟ وكيف بهذا النعل ان يسير فيه؟ قال: والله يا امير المؤمنين، ما كان يسير فيه، ولكن ما كانت هذه هيئته. او سيدنا سعد، سيدنا عمر يقول لشرحبيل: أرني كيف هيئته. ينظر سيدنا شرحبيل في القوم فيلاقي، يعني فسيدنا عمر يقول له: ما تنظر؟ قال: والله أنظر أبحث عن رجل جسيم طويل عريض، أقرب ما يكون إلى كسرى، حتى ألبسه ملابس وسواري، يعني بدور على حد. فينظر سيدنا شرحبيل ثم يقول: قم يا سراقة. سراقة بن مالك كان جسمه. فسيدنا عمر يقول: وي سراقة، منذ متى جئت من الشام يا سراقة؟ قال: يا أمير المؤمنين، هذه أول صلاة لي معكم. سيدنا سراقة بن مالك كان في الشام وبيقاتل في الشام، وجه وسيدنا عمر أول ما يقوم سراقة يستعجب سيدنا عمر: وي منذ متى جئت يا سراقة؟ أنت جئت من إمتى؟ قال: هذه أول صلاة لي معكم يا أمير المؤمنين. ده أنا لسه جاي، أول صلاة أصليها، يعني أنا جيت بين العشاء وبين الفجر. وكيف أخبار الشام يا سراقة؟ سيدنا سراقة بيقول أخبار الشام لسيدنا عمر. وبعد ما انتهى سيدنا عمر، سيدنا سراقة يقول لشرحبيل: ما تريد؟ فيجيب سيدنا شرحبيل سيدنا سراقة ويقعده على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجيب التاج ويجيب الأساور ويجيب الحزام ويجيب العباية بتاعت كسرى يلبسها لسيدنا سراقة، عباية كسرى يلبسها لسيدنا سراقة والسراويل بتاعته والهندام كده. وبعد كده كان التاج بتاع كسرى والسوارين بتاع كسرى والحزام يلبسه لسيدنا سراقة بن مالك، يلبسه الحزام كده ويجلسه على المنبر ويحط النعل بتاع كسرى، النعلين كانوا بيتحطوا وكسرى يدخل رجليه جوه النعلين الذهب وهو قاعد على الكرسي، ما بيمشيش فيهم لأنهم تقال جدا وكان ما ينفعش يمشي في جزمة ذهب، فدي كانت بيحطها كده محطوطة على تحت الكرسي ويدخل رجليه بالنعل بتاعه فيهم. السوارين دول كانوا عبارة عن إيه؟ كان التاج والسوارين، التاج معلق بحبل بسلسلة ذهب فوق الإيوان. الإيوان كان عامل قريب جدا للمنبر بس بحجم كبير، وكان قبة ليه، قبة برضو زي قبة المنبر كده، وكان في بكرة في نهاية القبة، البكرة دي عليها سلسلة ذهب، وفي واحد ورا الكرسي ماسك السلسلة. أول كسرى ما يقعد على الكرسي الراجل ده حامل السلسلة، وكانوا يسموه كده حامل السلسلة أو ماسك السلسلة، ينزل السلسلة بالبكرة لغاية التاج ما ينزل ويلبس في دماغ كسرى، والحامل أو رافع السلسلة دي يفضل ماسك السلسلة وهي مش متحملة على دماغ كسرى، دي يدوب هو لابس كسرى لابس التاج لكن كله متحمل على السلسلة. ونفس القصة بالنسبة للسوارين، السوار يعني الغويشة، كان السوارين دول حاجة اسطوانة ذهب، كسرى برضو الاسطوانتين دول كان اسطوانة يمين واسطوانة شمال متعلقين برضو كل واحدة منهم بسلسلة، وكسرى أول ما يقعد السلسلة بتاعت السوارين تدلدل، وكسرى يجي مدخل إيديه جوه السوارين ويقعد بقى كده عامل كده بالظبط هيئته كده، ايديه كده متحمله في الـ الـ الـ الـ السوارين، والتاج نازل والجزمه الذهب مدخل رجليه فيها والحزام، وقاعد سيدنا سراقه بن مالك يقعد نفس القعده ديت، سيدنا شرحبيل يعمل الكلام ده كله، وتصبح هذه هيئه كسرى تماما. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه والمسلمين أول ما يقعد سراقة ويلبس كل اللبس كده، كل المسلمين يقوموا يقفوا، كل المسلمين اللي في المسجد بلا إرادة، حاجة مسلوبين الإرادة، يقوموا يقفوا. وسيدنا عمر ينظر: وي أهكذا كان كسرى؟ شرحبيل رضي الله عنه ممن رأوا كسرى، شرحبيل من بني شيبان قوم المسنى بن حارثة وممن دخلوا على كسرى في ملكه، فيقول شرحبيل: والله يا أمير المؤمنين كأني بكسرى أنشروا، وكأني بكسرى يزدجرد الثالث يجلس في إيوانه لولا أن سراقة على صمرة في وجهه. ده كأن كسرى أنشروا اللي دخل عليه شرحبيل وشافه كأنه سراقة تماما، كأنه كسر، لولا أن سراقة أصمر شوية. يقول سيدنا عمر، وكان في القوم سيدنا عثمان بن عفان، ومن الناس اللي قاموا وقفوا سيدنا عثمان، ما أقامك يا عثمان؟ قال والله يا أمير المؤمنين ما قمت إلا أن هالني الأمر، قمت بغير إرادة، أمر مهول. هو ده كسرى؟ هو ده؟ كان من ضمن الحاجات اللي جت في الغنائم الفيل، هنحكي على الفيل بعد كده. سيدنا عمر بن الخطاب، سيدنا سراقة بن مالك قاعد واستراح جدا سيدنا سراقة، ويعني رحرح قوي في القعدة. سيدنا عمر يقول ويا سراقة قم فاخلع ما عليك من الذهب. قال لا والله يا أمير المؤمنين لا أخلعه، إنه لي. أجننت يا سراقة؟ ما بك؟ كيف هو لك؟ قال سراقة نعم يا أمير المؤمنين، أعطاني رسول الله سواري كسرى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كيف ذلك يا سراقة؟ أتكذب على رسول الله؟ قال لا والله يا أمير المؤمنين. وروى سيدنا سراقة وهو جالس على منبر رسول الله يرتدي لباس كسرى وسواري كسرى وتاج كسرى، روى قصة الهجرة. كنت مطاردا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما عثرت ناقتي أو فرسي وعلمت أن رسول الله ممنوعا مني، فجئت أمامه وقلت لا يأتيك مني ضرر. فقال النبي كيف بك يا سراقة وأنت تلبس سواري كسرى؟ فقلت يا رسول الله، يا محمد، كسرى أنشروا؟ أيوة كسرى أنشروا، ولا كسرى تاني؟ لا كسرى أنشروا. قال سواري كسرى؟ قال نعم سواري كسرى. فقلت يا رسول الله، أو ألبس أنا سواري كسرى؟ قال نعم تلبس سواري كسرى. قلت يا رسول الله أو يا محمد، هل تكتب لي بهذا؟ تكتب لي ورقة بالكلام ده؟ قال نعم أكتب يا أبا بكر. فكتب أبو بكر هذا ما كتب أبو بكر الصديق بن أبي قحافة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لسراقة بن مالك الجشعمي المدلجي سواري كسرى، وشهد عامر بن فهيرة، وكتب أبو بكر الصديق، وبصم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سراقة بن مالك يا رسول الله، هل لهذا الرجل بن أريقط أن يشهد على هذا؟ قال إنه على الشرك. قال وأنا على الشرك أريده أن يشهد. عبد الله بن أريقط الدليل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، فشهد عبد الله بن أريقط. قال عمر بن الخطاب لسراقة وأين هذا الخطاب؟ فين الجواب؟ فين الخطاب اللي مكتوب ده؟ فنادى سيدنا سراقة على رجل كان يجلس، اذهب إلى البيت وأتني بالخطاب من مكان كذا. وفضل سيدنا سراقة قاعد لغاية الراجل ما راح جاب هذا الخطاب وأعطاه لعمر، وقرأ عمر بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سراقة بن مالك الجشعمي المدلجي، أن له سواري كسرى إن ظفر بهما المسلمون. وكتب أبو بكر الصديق والشهود عامر بن فهيرة عبد الله بن أريقط. قام عبد الله بن أريقط في المجلس، أسلم بعد كده عبد الله بن أريقط. سيدنا رسول الله مات، سيدنا أبو بكر مات، سيدنا عامر بن فهيرة مات، وسيدنا عبد الله بن أريقط هو اللي موجود. قام عبد الله بن أريقط قال يا أمير المؤمنين، أشهد الله، أشهد ثم أشهد الله عز وجل أن هذا ما حدث. سيدنا عمر يبكي يقول أيها الناس، لتعلموا أن رسولكم صدق حيا وصدق ميتا، أن رسولكم صدق حيا وصدق ميتا. قم يا سراقة فاخلع ما عليك وخذ السوارين فما أعطاك رسول الله إلا السوارين. سيدنا عمر برضه يعني الشدة والقوة والحق، قال له قوم اخلع كل حاجة، النبي في الكتاب ده أعطاك السوارين فقط. فقام علي بن أبي طالب وقال: يا أمير المؤمنين، والله ما أنصفت، فإنما السوارين جزء أراد بهما رسول الله الكل، ولما لا تستشر المسلمين؟ سيدنا علي بيقول لسيدنا عمر ده السوارين دول من باب الاستعارة أو من باب البلاغة في اللغة، ومعروف عند العرب إن السوارين دول كناية عن كل الملك بتاع أو الإتاج والكرسي وكل حاجة بتاعت كسرى، إنما هذا جزء أريد به الكل، ولما لا تستشر المسلمين؟ فقال عمر: أستشر، أشيروا علي أيها الناس. فأشار الناس أن يعطى سراقة كل ما كان لكسرى في هذا الأمر تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاء لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مصدق النبي ولا لا صلى الله عليه وسلم؟ مصدق أن روما هتفتح ولا لا؟ مصدق إنها تعود خلافة راشدة على منهاج النبوة ولا لأ؟ مصدق موعود النبي لينا في الجنة ولا لأ؟ مصدق كل خبر صحيح جالنا عن النبي ولا عقلك بيقول لأ ده ما ينفعش؟ صدق رسول الله حيا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ميتا. سراقة بن مالك بعد أن استشار عمر الناس قام سراقة وعمل حاجة عجيبة عجيبة عجيبة، قال: والله يا أمير المؤمنين، وهو يبكي، والله يا أمير المؤمنين، لا حاجة لي في ذهبكم ولا فضتكم ولا في شيء من كنوز كسرى، إنما أردت فقط أن يعلم الناس أن رسول الله صدق حيا وصدق ميتا. والله يا أمير المؤمنين، ظن بعض الناس حتى حدثتني فيها امرأتي أني ما اتبعت رسول الله إلا طمعا في السوارين، ليعلم الناس وليعلم أمير المؤمنين أني ما اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأنه رسول الله. ونزل سيدنا سراقة وساب كل حاجة وساب الذهب: إني نزلت لك عنها يا أمير المؤمنين، ضعها حيث شئت، إنما اتبعت رسول الله على حفنات من تمر تقيم أودي في الدنيا انتظارا للجنة في الآخرة. الله أكبر الله أكبر. سيدنا سراقة بن مالك احنا ما نعرفش عنه حاجة غير ان هو قصة الهجرة، ما نعرفش ان هو مسلم من المسلمين اللي الايمان في قلوبهم كالجبال الرواسي. سيدنا سراقة بن مالك بيقول لسيدنا عمر: خدوا حاجتكم، مش عاوز منكم حاجة. كتير من الناس اللي عرفوا القصة، حتى امرأتي ظنت ان اتبعت محمد علشان طمع في السوارين وانتظار للسوارين. لا والله، أنا ما اتبعتش محمد إلا لأنه رسول الله، أنا ما اتبعتش محمد إلا طمعا في حفنة تمر تقيم أودي في الدنيا انتظارا لموعود الله في الجنة. يا ترى إحنا منتظرين موعود الله في الجنة ولا عاوزينه في الدنيا؟ عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا واستمتعنا بها ونسيين الجنة ونسيين الآخرة. الموقف ده يعني أنا متخيل لو يعني حد فينا عايش في هذا الموقف، لو كل واحد فينا مكان سراقة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، هنسيب الذهب ده؟ هنسيب 10 كيلو ذهب وزن تاج كسرى؟ التاج بتاع كسرى ده كان وزنه ما يعادل 10 كيلو ذهب، هتسيبه؟ قيمته مش في قيمة الدهب، ده تحفة، ده أثر هتسيبه طمعا علشان عاوز حفن التمر تقيم بها أودك. من الصحابة الذين ماتوا على فقرهم وما كان يأخذ شيئا من الغنائم أبدا، سيدنا سراقة بن مالك ما كان يأخذ أي حاجة من الغنائم أبدا إطلاقا. لما سئل قال: سمعت عليا يقول أن رسول الله قال: لأيما سرية أو لأيما غزية غزت، غزية يعني غزوة أو سرية يعني سرية كتير، لأيما غزية غزت فغنمت فأخذت من الغنيمة إلا عادت بثلث الأجر، وفي رواية بثلثي الأجر، يعني الجزء اللي بياخدوه من الغنيمة ده بيقلل من الأجر بتاع الجهاد في سبيل الله. هتاخد من الغنيمة يبقى هترجع بتلتين الأجر، والتلت خدته غنيمة. سيدنا سراقة بن مالك كان لا يأخذ من الغنائم، وكانت وصارت هذه الجملة مثلا ودستورا يضرب بين جنود المسلمين. والله ما نريد إلا أو ما نطمع إلا في حفنة تمر تقيم أودنا في الدنيا انتظارا لموعود الله في الجنة. سيدنا عمر بن الخطاب نتركه في المدينة المنورة يبكي ويبكي من حوله. لما سيدنا سراقة حصل منه كده يبكي عمر رضي الله عنه وأرضاه ويقول: الحمد لله الذي جعل عمرا أميرا على مثل هؤلاء، الحمد لله الذي جعل عمرا أميرا على مثل هؤلاء، والله بهؤلاء ينجى عمر أو ينجى عمر. كل واحد مسؤول، كل واحد رئيس، كل واحد مدير، كل واحد وزير، كل واحد ملك يبص على الرعية بتاعته. يا ترى رعيتك زي رعية عمر؟ هتبكي إن ربنا عز وجل أنعم عليك ونجاك بمثل هذه الرعية، ولا هتبكي إن ربنا عز وجل ابتلاك بمثل هذه الرعية، ولا هتفرح لأن ربنا ادالك رعية فاسدة كما أنت فاسد، أعطاك رعية جبارة كما أنت جبار؟ نسيب سيدنا عمر ورعيته ودموع عمر ودموع من في المسجد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: والله ما رأيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي من فيه جميعا بعد موت رسول الله وأبي بكر إلا يوم أن جاءت كنوز كسرى وبكى عمر وأبكى من في المسجد. الحمد لله الذي جعلني أميرا على مثل هؤلاء، بمثل هؤلاء ينجى عمر بن الخطاب. نذهب إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في المدائن، يفضل قاعد في المدائن شهرين، يجي له خطاب سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. كسرى فر إلى منطقة حلوان، حلوان بينها وبين المدائن حوالي 280 كيلو. سيدنا عمر يأمر سيدنا سعد أن يسير هاشم بن عتبة والقعقاع بن عمرو في 12,000 إلى حلوان، إلى مكان كسرى. سيدنا سعد بن أبي وقاص يصير هذا الجيش 12,000 فارس، ولأول مرة للمسلمين بيكون فيه جيش كله فرسان، ما فيهوش ولا واحد ماشي على رجليه، كلهم فرسان. يصل إلى جلولاء، جلولاء دي مدينة على بعد تقريبا حوالي 180 كيلو تقريبا أو 150 كيلو من المدائن. يصل إلى هناك فيجد الفرس قد كونوا جيش ووقفوا يتحصنوا بمدينة جلولاء، وكان ده في سنة 16 أو في شهر ذي القعدة سنة 16 هجرية، وكان يزدجرد مقيم في حلوان، بين حلوان وبين جلولاء تقريبا حوالي 80 كيلو بينها وبين جلولاء. قدم الفيرزان وكان هو القائد الذي خلف رستم في قيادة جيوش الروم، جيوش الفرس. رأى أنه هو ينتظر والجيش بتاعه يقف في جلولاء حتى يكون حائط صد بينه وبين الحلوان 80 كيلو، علشان لو حصلت هزيمة يقدر يزدجرد يبقى قدامه وقت يتصرف فيه، وأصبح احتمال الهزيمة قدام الفرس هو الأصل، على عكس ما كانوا قبل القادسية أن الأصل أن هم ينتصروا. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه وصل الجيش بتاعه إلى 70,000 مسلم في جيش سيدنا سعد بن أبي وقاص اللي موجود في المدائن، منهم 12,000 مع هاشم بن عتبة في جلولاء. إزاي بقى جيش سيدنا سعد 70,000؟ ده هم خرجوا من القادسية، دخلوا القادسية كانوا 30,000 أو 33,000، مات منهم 10,000 يعني بقوا 20,000، وجاء من الشام 6,000 يعني بقوا 26,000. وإزاي وصل جيش سيدنا سعد إلى 70,000 جندي موجودين مع سيدنا سعد بن أبي وقاص؟ سيدنا عدد الأسرى اللي كان مع سيدنا سعد بن أبي وقاص كان 30,000. سيدنا سعد عمل إيه في الأسرى 30,000 اللي معاه؟ إزاي وصل جيش سيدنا سعد إلى 70,000؟ ماذا فعل سيدنا هاشم بن عتبة رضي الله عنه في جلولاء؟ وكيف كان أمر المسلمين في هذه الكبيرة؟ وكيف كان زمان العزة في هذا الوقت وفي هذه المعركة؟ هذا ما نراه في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. وحي ونبي كتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العز عنوان لجيوش تحترق النصر. قد كنا البشر المنتظر والنور الهادي والبشرى، وزمان العزة عنوان لجيوش تحترق النصر. صحيح ونبي وكتاب وجهاد سلام، وقلوب تحمل للهدي وحي ونبي وكتاب وجهاد، وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا. كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرا عن أمتنا، وزمان العزة في ثقة أهدى للكون.